وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الحديث في باب التيمم، وهنا بيان فروض التيمم، فإنه تقدم لنا أن الوضوء له فروض وأنه لا يصح إلا بتلك الفروض، وأيضا التيمم هو الطهارة الثانية بالتراب أيضا لها فروض، ولذا قال وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعره ولو خفيفا وداخل فم وأنف ويكره، ومسح يديه إلى كوعي لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه إلى الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. هذه هي فروض التيمم. ففروض التيمم الوجه والكفين فقط، ما في غير الوجه والكفين هما فرض التيمم. أما الوضوء تقدم لنا أن فروضه أربعة: الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والرجلين. هنا سقط عنا مسح الوجه وسقط عنا مسح الرجلين، ما فيهم مسح في الوضوء في التيمم، لأن التيمم مسح والمسح مبني على التخفيف. كل شيء ممسوح فهو مبني على التخفيف. أولا أنه لا يجب أن الممسوح يأتي، أن اليد تأتي على الممسوح كله، ما يجب هذا. إذا أتت عليه جملة يكفي عنه تفصيلا، ما هو لازم كل شعرة يأتي عليها المسح، لا في الماء ولا في التيمم، حتى في التيمم. الأمر الثاني أن المسح أنه يكفي لظاهر البشرة، أما الغسل لا، لازم أن يكون أن يصل الماء إلى أصول الشعر إلى البشرة. فدائما التيمم أخاف، ولهذا حتى في الفروض نقصت فروضه من أربعة إلى فرضين فقط، والفرض الثاني ليس كامل بعد، ما هو إلا الكفين فقط. هذا على الراجح، الراجح من أقوال العلماء أن التيمم بالكفين، وإلا في بعض المذاهب إلى المرفقين، لكن هذا ما صح. هذا حديث عن ابن عمر رضي الله عنه، أولا أنه موقوف، يعني ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه اجتهاد من ابن عمر. الأمر الثاني أنه بناء على أنه أيضا موقوف فهو أيضا ما صح عن ابن عمر، هذا لم يصح عن ابن عمر أن المسح على الذراع في التيمم، ما صح عنه هذا. على فرض أنه صح وأنه كله ما يصادم أحاديث عن النبي مرفوعة وفي الصحيحين، فإن عمر بن ياسر رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد الأطراف فأصابته جنابة، أصابته وهو في سفره جنابة، فتمرغ على الصعيد على الأرض كما تتمرغ الدابة، ظن قيس منه أنه كما يجب أن الغبار أنه يعم البدن، أن الماء كما يعم البدن أيضا الغبار لازم أن يعم البدن قياس منه. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك قال لا، إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده إلى الضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين واليمين على الشمال وجهه، وقال هكذا يكفي. حتى في الحدث الأكبر، حتى في الجنابة يكفي هذا التيمم. إذن فروض التيمم فروضه فرضان، فروضه اثنان فقط. قال وفروضه في مسح وجهه، مسح الوجه والوجه من منابت الشعر إلى من حدر من اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن، هذا هو الوجه، هذا الذي يجب غسله بالوضوء ويجب مسحه بالتيمم، يجب مسحه بالتيمم. يقول سوى ما تحت شعره ولو خفيفا، يعني ما هو لازم أنه يعمق التراب حتى أن التراب يصل إلى أصول الشعر، كالماء، الماء مرنا أن المتوضي إذا كان الشعر خفيف لازم أن يغسل ما تحت الشعور حتى يصل الماء إلى البشرة إلى الجلد، يعني هذا إذا كان الشعر خفيفا. وأما إذا كان لا كثيف فيكفي في الوضوء مسح ظاهر الشعر. التيمم ما في لا شعر خفيف ولا شعر كثيف، يكره أنه يوصل الماء يوصل التراب إلى أصول الشعر وأنه يصل إلى البشرة، يكره هذا لأنه كما تقدم لنا ما ورد هذا، ولأن التيمم مبني على المسامحة مبني على التخفيف. قال سوى ما تحت شعره ولو خفيفا، ولو كان الشعر خفيفا لا يمسح بالتراب إلى أصول الشعر، لا يوصل التراب والغبار إلى أصول الشعر، يكفي ظاهر الشعر ولو كان الشعر خفيف. وداخل فم ما عاد يدخل كما كالوضوء يدخل الغبار يدخل في حلقه في فمه أو في أنفه، لا هذا مكروه، هذا مكروه. أما في الوضوء نعم يتمضمض ويستنشق، أي نعم نعم يمسح بوجهه وكفيه بس فقط، لا التيمم هكذا، يأتينا إن شاء الله الحين هكذا بأصابعه يمسح وجهه، يمسح وجهه بأصابعه، ثم الراحة هذه يمسح بها على ظاهر اليد هذه، والراحة ذي يمسح بها على ظاهر هذا صفة التيمم. ومسح يديه إلى كوعيه، الكوع هنا هذا هو الكوع، الكوع هو المفصل اللي تحت الإبهام، هذا يسمى الكوع، هذا مفصل الذراع من الكف، مفصل الذراع من الكف هنا هذا الكوع، وهنا يظل الكرسوع، كوع وكرسوع، فهذا المفصل ما يتعدى، ما يمسح إلا كفيه فقط، إلا كفيه فقط. ويديه إلى كوعين لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه يعني الثنتين الأرض ضربة واحدة، يعني ما في ضربتين، لا ضربة واحدة ضربة، ثم مسح الشمال على اليمين، قدم اليمين بالمسح، مسح الشمال هذه على اليمين واليمين على الشمال، وظاهر كفيه بوجهه أبدا هكذا، يأتينا إن شاء الله صفته. وكذا ثم برأينا وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالاة، يرتب هذا في الحدث الأصل، يرتب بين الأعضاء ويوالي بينه، إيش معنى الترتيب؟ بمعنى أنه يمسح وجهه قبل يديه ثم بعد ذلك يمسح يديه، هذا في التيمم. والموالات يعني يخلي مسح اليدين مباشرة بعد مسح الوجه، ما هو يمسح وجهه ثم بعد ساعة يروح يمسح يديه، لا، من حين أنك تمسح وجهك يمسح يديك في التيمم، كما أنك إذا توضأت إلى غسلت وجهك اغسل يديك، هذا ولهذا قال وكذا الترتيب بين المسح واليدين والموالاة بينهما، بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا فهما فرضان. قال لك ايش الفرق، يعني ايش المدة اللي بين مسح الوجه وبين مسح اليدين بالتراب؟ قال بينه من المدة مثل ما انك لو غسلت الوجه لا تؤخر غسل اليدين بمدة يعني يجف فيها الوجه قبل أن تغسل يديك، هذا هو المدة اللي بينه، المدة اللي بينه هكذا أنه لا يكون لا يكون بين مسح الوجه وبين المسح إلا مدة يسيرة، بحيث أنه لو كنت غاسلا لوجهك ما فيه وقت أنه يجف حتى تغسل حتى تمسح يديك. قال وهذا في التيمم في حدث الأصغر، الترتيب والموالاة في الحدث الأصغر، كما تقدم لنا أن الترتيب والموالاة أيضا بالوضوء أو بالغسل في الحدث الأصغر. أما في الحدث الأكبر يتقدم لنا أن الإنسان لو غسل نصف جسمه ثم بعد ساعة أو ساعتين أو أكثر غسل النصف الثاني أنه أجزل، ما هو لازم تغتسل مرة واحدة. لو غسلت نصف جسمك أو بعضه ثم قبل انتهى الماء وغلق عليك الماء وعن رحت وبحثت عن ماء حتى حصلت، اغسل الباقي ولو جف الأعلى كذلك التيمم، لو تيممت ومسحت وجهك في الحدث الأكبر ثم بعد ذلك بعد مدة مسحت يديك أجزعن، لأن البدن له حكم المبدأ، فالطهارة في التيمم لها حكم الطهارة بالماء، تأخذ جميع أحكامه. ولهذا قال في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر. أما الحدث الأكبر أبدا يجوز، لا ما يحتاج ترتيب ولا يحتاج موالاة، حتى لا ترتيب ولا موالاة. لو مثلا مسحت يديك قبل وجهك صح، لو مسحت اليدين الكفين قبل الوجه صح ذلك في الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر. قال ومثل ذلك النجاسة، لأن التيمم مبني على طهارة الماء، يعني كذلك النجاسة ما يشترط الموالاة ولا يشترط الترتيب، لكن تقدم لنا أن الراجح أن النجاسة لا يتيمم له. النجاسة ما ورد لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه يتيمم عن النجاسة على البدن، وإنما إن كان لديك ماء خففها واغسلها، وإن كان ما عندك ماء فصل ولو كانت النجاسة عليك ولا إعادة عليك، اتق الله ما استطعت. قال ولكن هذا عاد صاحب الكتاب يقول أو نجاسة ببدن، يعني لا بثوب، هذا بالإجماع إنه ما يتيمم عن النجاسة إذا كانت على الثوب أو كانت في الأرض التي أنت تريد الصلاة فيها، ما في هذا تيمم. الخلاف في النجاسة إذا كانت على البدن، فبعض العلماء يرى أنها أيضا يتيمم عنها قياسا على رفع الأحداث رفع الحدث، والراجح أنه لا يتيمم عنها لا قياس في العبادات، العبادات يندر فيها القياس. وتشترط النية لما يتيمم له، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، كل عمل له نية، فأن النية كما تقدم لنا أنها تميز العادات عن العبادات وتميز العبادات بعضها عن بعض، هذه هي النية. أن تغتسل لتتبرد وتنظف هذه العادة، تغتسل للجمعة تغتسل عن الجنابة هذه عبادة، واللي يميز العادة عن العبادة اللي يميزها النية، والنية هي قصد، إذا قصدت الشيء فأنت إيش؟ فهذا هو النية، إذا قصدته فهذا هو النية. ولذا قال وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة أو طواف أو غيرهما. من حدث أو غيره كنجاسة على بدن، يعني إنك إذا أردت أن تتيمم يعني تستحضر كأنك تيمم لأجل تستبيح الصلاة، لأجل تصل أنت على غير وضوء تيمم لأجل الصلاة يرتفع الحدث على الراجح، نعم، أو تيمم ليطوف بالبيت، لأن الطواف بالبيت من شرطه الطهارة، أو غيرهما مثل مس المصحف أو قراءة القرآن للجنب أو اللبث في المسجد، يعني مما يشترط له الطهارة. من حدث أو غيره كنجاسة، تقدم لنا أن النجاسة أن ما عنها تيمم، فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان أو أحدهما أو عن غسل بعض بدن الجريح. يعني إذا أراد أن يتيمم ينوي أنه يريد بهذا التيمم أنه يريد فيه العبادة، يريد فيه العبادة من صلاة أو غير صلاة مما تشترط له الطهارة، أو ينوي رفع الحدث، ما نوى الصلاة ولا نوى الطواف، نوى رفع الحدث، يقول لنا أبا أتيمم حتى أكون على طهارة، ما أحب أني أبقى وأنا على غير وضوء، أو أبقى وأنا جنب، لا، أحب أني أرفع هذا الحدث عن بدني، يتيمم ويرتفع الحدث عن بدني. إذا تيمم بهذه النية ارتفع الحدث عن بدني، ولهذا قال فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان أو أحد الاستباحة أو رفع الحدث، يا هذا يا هذا، أو عن غسل بعض بدنه الجريح، هذا على القول بأن النجاسة أنه يتيمم لها، والراجح أنه لا تيمم عنها. يقول لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث فلا بد من التعيين تقوية لضعفه. يعني يقول إن التيمم على رأي المؤلف أنه ما يرفع الحدث، وإنما تستبيح به العبادة، بس إنك تستبيح به العبادة، تستبيح بأنك تصلي، تستبيح بأنك تمس المصحف، تستبيح أن تطوف إلى آخر. ولكن الراجح أن التيمم رافع للحدث، كما أن الماء يرفع الحدث كذلك التراب والتيمم يرفع الحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أدركته الصلاة من أمتي فعنده مسجد وطهور، عنده المسجد والطهور، سماه طهور. الطهور معناه هو الذي يرفع الحدث، ما قال أنه مبيح للعبادة أو مبيح للصلاة أو مبيح لرفع الحدث، لا، قال فعنده مسجده وطهور، مما يدل على أن التيمم أنه يرفع الحدث ولا يبقى معه حدث. يقول طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث فلا بد من التعيين تقوية لضعفه، يعني لا بد أن ينوي هذه حتى، لأن التيمم ضعيف، يقويه بنية التعيين، تعيين العبادة. فإن وأحدهما أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة بالبدن لم يجزه عن الآخر، لأن أسباب مختلفة، ولحديث وإنما الأعمال وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني يقول إذا كان عليه مثلا حدث أكبر وعليه حدث أصغر وعليه نجاسة بالبدن على القول بأنه يتيمم لها، فهو إذا نوى واحدا منها ما يرتفع الحدث عن الباقي، نوى عن الحدث الأكبر الحدث الأصغر باقي، نوى عن الأصغر الأكبر باقي، نوى عن النجاسة الحدثان باقيان. يعني لازم أنك تنوي عنهم كلهم، ولا إذا نويت عن واحد منهم ما ارتفع عن الباقين. كيف؟ قال فإن وأحدها أي الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر أو النجاسة بالبدن لم يجزئه عن الآخر، ما يجزئ عن الآخر، هذا متيمم من الآخر ليش ما؟ لكن لم يجزئه عن الآخر لأنها أسباب مختلفة، ولحديث وإنما لكم لمرهما. فإن وجميعها جاز للخبر، وكل واحد يدخل في العموم ويكون منويا. يقول عبد إذا نواها كلها ارتفع، إذا نوى عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر وعن النجاسة على البدن على القول بالتيمم لها ترتفع كلها ترتفع، لأنها تتداخل، دخل بعضها ببعض فارتفعت. على القول بأن التراب والتيمم أنه حكم الماء، إذا نوى واحد ارتفع الجميع، كما أنه إذا توضأ عن مثلا عن الخارج من احد السبيلين ارتفعت بقيه الاحداث، كذلك التيمم اذا نواه عن حدث من الاحداث ارتفع الباقي، هذا الراجح ما دام اننا اعطيناه حكم الماء وقلنا حكم الماء، وان البدل له حكم المبدل منه، في كل شيء أبد نعطيها الإنشية والريحان في السن. نستريح من كل شيء، كل هالتفصيلات وهالتفريعات هذه نستريح منها، ونجعل الطهارة بالتيمم كالطهارة بالماء في جميع أحكامها. وهذا ما يدل عليها الكتاب والسنة والاعتبار والقياس، كل يدل على هذا. يقول: وإن نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا. ليه؟ قال: لأنه لم ينوي وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث. هذه من الأقوال الضعيفة أيضا، لكن نقولها. يقول: إذا تيمم يبي يصلي نفل، ما يصلي فرض، نفل. إما يبي يصلي الراتبة، ولا يبي يصلي تحية المسجد، ولا يبي يصلي على يعني صلاة ما هي واجبة عليه. يقول: جاي بيصلي الفرض، قال: لا تصلي الفرض. ليه؟ قال: أنت ما تيممت إلا النفل، والتيمم للنفل ما يقوى على أنه يصلى في الفرض. التيمم ضعيف، طهارة ضعيفة، ما يصلى فيها، ما يصلى بالتيمم للنفل يصلى بها الفريضة. إن كانت مصلي للفريضة نعم صلي النفل، لأنه أقل منه وخف منه. وأما أنك تنوي للنافلة ثم تصلي به الفريضة، لا، ما يصح. هذا على قول المؤلف، مو على قولنا. والراجح أن الإنسان إذا تيمم لعبادة صلى جميع العبادات، سواء كان فرض، سواء كان نفل، سواء كان فرض كفاية، فرض عين، يصل. ارتفع الحدث وارتفع المعنى القائم في بدن، إذن يصلي جميع العبادات ويعمل جميع العبادات. هذا هو الراجح. نعم. قال: وإن نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا، لأنه ليس بمنوي ما نوى، لأنه ليس بمنوي ما نوى، وخالف طهارة الماء، لأن طهارة الماء ترفع الحدث، وإذا ما يرفع الحدث هذا مبيح، ولكن الصحيح خلافه. أو نوى استباحة الصلاة وأطلق، فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا ولو كفاية. قال: هذا إنسان نوى بالتيمم إنه يصلي، إيش يصلي؟ قال: والله ما نوى شيء، لا فريضة ولا نافل، نوى يصلي بس، قال: بتيمم لأجل الصلاة. نقول: صل نفل ولا تصلي فرض، صل نفل ولا تصلي فرض. إذا أردت أن تصلي الفرض تيمم آخر، لأنه ما نوى، لأنه لم يصلي به فرضا ولو فرض كفاية. إيش فرض الكفاية من فرض العين؟ فرض الكفاية مثل الصلاة على الجنازة، الصلاة على الجنازة هذه فرض كفاية، يعني إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقي. إن تركوها كلهم وصلوا عليها أثموا، عليهم إثم كله، كل من علم بذلك عليه إثم. وأما إذا قام بها من يكفي، من تقوم به الكفاية، تسقط ما هي واجبة على الباقي، الباقين في حقهم تكون سنة، ما هي واجبة. هذا ما يصلي فريضة ولو كانت الفريضة فرض كفاية، لأن فرض الكفاية أخف من فرض العين، أخاف من فرض العين. فرض العين هذا يجب على كل إنسان بعينه، مثل الصلوات الخمس، هذه فروض عيان. إلى قام فهما يكفي سقطت عن الباقين، لا، كل واحد طالب بالصلوات الخمس. لكن صلاة الجنازة على قول بعض المذاهب صلاة العيدين أيضا من فروض كفاية، إذا قام بها ما يكفي سقطت عن الباقين. ولا نذرا، ولا يصلي بها نذر. إنسان قال: لله علي لا أصلي ركعتين، هذا نذر، والنذر يجب يفي به. الله ما دح قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالله يعني النذر مكروه إن الإنسان ينذر، لكن إذا نذر يجب عليه بالوفاء. إذا نذر عبادة من العبادات يجب عليه أنه يفي بها. فإذا نذر أنه يصلي، هذا التيمم الذي نواه وأطلقه لم يعين به فرضا ولا نفلا ما يصلي بها ما يصلي به النفل، ما يصلي به الفريضة ولو كانت نذر، ولو كانت الفريضة نذر ولو كانت غير نذر كانت أيضا فرض كفاية ما يصلي فيها، لأن النفل أقل من هذه الفروض. وإن وكذا الطواف، وإن نواه أي نوى السباحة فرض صلى كل وقت فروضا ونوافل، يعني عاد إذا نوى الإنسان أنه يصلي الفرض يبي تيمم حتى يصلي صلاة الفريضة، يصلي كل شيء من فرض ونفل، كل الصلوات يصليها سواء كانت فرض أو سواء كانت نافلة، لأن الفرض هي أعلى العبادات، الفرض هي أعلى العبادات، فيصلي بها جميع العبادات ويطوف ويمس المصحف ويعمل كل شيء، ما في شيء آكد وأعظم من الفرائض الخمس، من الصلوات الخمس، إذا نواها عمل كل شيء. ولذا قال صلى كل، وإن نواه وإن نوى السباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل، فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه وأعلاه، يعني أنت لا نويت شيء تستبيحه وتستبيح اللي بدرجته مثله وتستبيح اللي دونه ولا تستبيح الذي أعلاه. مثلا إنسان تيمم صلاة الجنازة، تيمم صلاة الجنازة، صلاة الجنازة قلنا إنها فرض كفاية، هي دون الفرائض الخمس لكن أعلى من النوافل، بين النوافل هي أعلى منه ولكنها أقل من الصلوات الخمس. إذن إذا تيممت صلاة الجنازة ما تصلي الصلاة الخامس، ما تصلي الصلوات الخمس لأنها أعلى، لكن تصلي النوافل، تصلي الراتبة وتصلي تحية المسجد وتسجد التلاوة إلى آخر، تصلي صلاة الجنازة مرة أخرى، لكن لو صليت نفل ما صليت فيها فريضة، ولو صليت أعلاهن كلهن كما تقدم، صليت الصلوات الخمس لإحدى الصلوات الخمس صليها هي ومثلها وما هو دونها. كيف مثلها وحنا نقول يبطل التيمم بخروج الوقت؟ قال نعم، يمكن إنك جامع ناوين الجمع، صلي الفريضة هذه وتصلي الفريضة هذه، ولكن كما تقدم إن هذه كلها تفريعات ما هي مبنية على نصوص أبدا، ما بنيت على نصوص ولا بنيت على ذا، هذه كلها اجتهادات من العلماء رحمهم الله، ما يعني عليها دليل. الصحيح إن التيمم هذا مبني على على على شيء عنده مبني، نعم هم يعني ما قالوا كذا، لا بانين على تعليل عنده. ما هو التعليل؟ قال لك الله صلاة الطهارة بالتيمم ليست كالطهارة بالماء، الطهارة بالماء رافعة للأحداث، والإنسان ارتفع حدث وأصبح جسمه طاهر، والمعنى الباء القائم في البدن ارتفع، هذه لا تطهر بالماء. أما إذا تطهر بالتراب فالتراب هذا مبيح، ما هو رافع للحدث، الحدث لا يزال في البدن، لا يزال قائم في البدن، إذن ما يصلي فيه إلا صلاة ضرورة، ما يصلي فيه إلا صلاة ضرورة. ولكن حنا نقول لا، إن النصوص الشرعية أنها تدل على أن الطهارة بالتيمم مثل الطهارة بالماء، الله سماه طهور، قال هو طهورك وإن لم تجد الماء، إن لم تجد الماء 20 سنة فهو طهور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من أمتي الصلاة فعنده مسجده هو طهور، سماه طهور، إذا ما دام الشارع سماه طهور معناه أنه رافع للأحداث، رافع للأحداث، حنا نعطيه حكم الماء في كل شيء وتسقط عنها التفاريع دي كله، كل هذه التفاريع تسقط. قال فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودون فأعلاه فرعين صلوات الخمس، فنذر يلي يعني فرعين أيضا، لكن بس الإنسان فرضه على نفسه ففرض كفاية يجد على المسلمين وإذا سقط به وإذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. فصلاة نافلة دونه. فطواف يعني صلاة النافلة أعلى من الطواف، لأن الصلاة ما ينافلها شيء في العبادات. فطواف نافل. فمس مصحف، فقراءة قرآن، فلبث بمسجد. هذه كل واحد أعلى من اللي بعده، كل واحد أعلى من الذي بعده. ما هي مبطلات التيمم؟ التيمم له مبطلات، الوضوء تقدم لنا أن له مبطلات. ما فما هي المبطلات التي إذا حصلت بطل التيمم بها؟ عندنا مبطلات بعضها صحيح وبعضها يقول فيه مرجوح. فيقول ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أي دخوله، ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن في صلاة الجمعة أو نوى الجمع في وقت الثانية. من يباح له فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى، لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. يقول إن التيمم يبطل إذا خرج الوقت. أنتم تيمم للظهر، أنتم تيمم لصلاة الظهر، جاء صلاة العصر وأنتم